إذا قربت ساعة يا لها وزلزلت الأرض زلزالها تسير الجبال على سرعة كمر السحاب ترى حالها وتنفجر الأرض من نفخة هنالك تخرج أثقالها ولا بد من سائل قائل من الناس يومئذ ما لها اللهم صل وسلم ترى النفس في الحشر ما قد مضى ولكن ترى العين ما هالها ويصدر كل إلى موقف تشيب الكهول وأطفالها يحاسبها مالك قادر قادر فإما عليها وإما لها ترى النفس ما عملت محبرا محبرا ولو ذرة كان مثقالها وصلي إلهي على المصطفى المصطفى محمد شفيعي من أهوالها كذا الآل تغشاهم عتما عتما تهب الرياح بأجالها